اللي وراح يجيب ايه؟ يقضي بعض اغراض اوراق، يدفع فاتوره المستشفى. المهم الست ايه بتحتضر وباين علينا بتطلع في الروح. قام الاخين دول رايحين ولقنوها الشهاده. ايه يا ست؟ قولي لا اله الا الله محمد رسول الله. قالت لا اله الا الله محمد رسول الله. ماتت الست. جاء ابنها معلش بقى ماتت وشد حيلك وبتاع، بس احمد الله لقناها الشهاده. قال شهاده كفرتوها؟ ايه كفرناها يا ابني؟ طلعت المراه نصرانيه. مراه نصرانيه وابنها نصراني. وهم شباب بتحتضر دخلوا لقنوها الشهاده، نطقت الشهاده وماتت. ايه المساله؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالخواتيم. وفي مسلمين يموتوا على الكفر. والزندق اللي يقول لك انا بدخل ولادي مدارس اجنبيه علشان يتعلموا الذوق والموسيقى وبتاع، عايزين تقلبوا لي الحصص الموسيقى التربيه دينيه. طب ده انا هربان من القران وهربان من الدين وهربان من اللغه العربيه، وانا حر اربي ابني زي ما انا عايز. مش كام ده انتوا قريتوه؟ كام ده قريتوه وصلني وانا هناك برضه. يقول ان اللغه العربيه اساس التخلف في ديار المسلمين، وانا لا اريد ابني يبقى فئي ولا يقرا قران، وما يهمنيش يعرف يقرا قران صح، انما تحرموه من حصه الموسيقى عشان تدوله حصه تربيه دينيه. طب ما انا بدفع الاموال الباهظه دي في المدارس الاجنبيه ليه؟ عشان تطلعوا لي فئي برضه في الاخر؟ فالانسان اذا استمر على مثل هذا وحدثت عليه دلوقتي الوتيره يخشى عليه ان يموت كافرا. والمساله مساله خواتيم. فيعني القصد ان مساله ان احكم على واحد بجنه او نار، او اقول ده في النار وده في الجنه، نحن منهيون شرعا ان نحكم على معين بجنه او نار. خلاص؟ يبقى ما اقدرش اقول فلان شهيد ولو فلان من اهل الجنه. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابي هريره فمن لقيت خلف هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فابشره بالجنه. فلان بقى ده هيتعارض بقى مع الاصول والكلام ده، حمل ابو عوانه صاحب المستخرج على مسلم هذا الحديث كبشرى لعمر، لانه لم يلقى الا عمر، يبقى عمر قلبه مستيقن بالايمان. وان المساله ليست عامه أنه سيلقى أي أحد، لا، هو لن يلقى إلا عمر وقد لقي عمر، ما قابلش حد غيره. وكانت بشرى لواحد فقط. بشرى لواحد فقط. يبقى نحن نفهم من هذا أن هذا الحديث فيه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن قلبه مستيقن بالجنة. نعم. يبقى إذن لا التعارض بقى ان ابو طلحه يجي تقول له فذاك مهري، ان هو رايح ليتزوج وانما رغب في الاسلام لاجل ام سليم فقط. لو سلمنا بذلك فهذا لا شيء عليه، كالذين اخذوا الزكاه لاجل كالذين اخذ دخلوا الاسلام لاجل الزكاه ثم حسن اسلامهم بعد ذلك. القصد يا اخوانا ان يعني الانسان يجب في مثل هذه المسائل ألا يهجم على المعاني قبل أن يحققها، لا يهجم على المعاني قبل أن يحققها. فإحنا بقى لو رجعنا إلى ما الموضوع الذي جعلنا نتفرع ونضع هذه الحاشية الطويلة وأرجو أن تكون مفيدة إن شاء الله، هو أن الرق بالنسبة لبلاد المسلمين، الرق في بلاد المسلمين ده نفع للكافر. كان كافرا ممكن يظل كافر وموت كافر، جاء بلاد المسلمين رأى الإسلام فقد يسلم، إما لأن يعتق مثلا وإما لأن يحرز شيئا من قلب سيده ولا مانع. وكان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما إذا رأى مملوكا من مماليكه وهو يصلي عليه إخبات وخشوع وكده كان يقول له أنت حر. فالجماعة العبيد قال لك جميل قوي، خلاص أقف واتمسكن وعيط وأدخل في بعضي وكده ويبقى علي خشوع وما فيش مانع يرتعد كده وهو بيصلي خايف من القرآن يعني وخايف من البتاع ويعتقني وأخذ حريتي، ده أغلى حاجة في الدنيا. فكان إذا مر أعتق، فأعتق عبد واثنين وثلاثة فسالم ابنه قال يا أبتي لعلهم يخدعونك. قال يا بني من خدعنا في الله خدعنا له. وإذا خدعني في الله هو هيروح فين في الآخر؟ ده عبارة عن شوية حسنات اتحطت في صحيفة، فأنا مش خسران على أي حال. فقول النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربك من أقوام يدخلون الجنة في السلاسل، اللي هم الكفر الذين أسلموا بسلاسل الحرب. يبقى الرق فيه نفع للكافرين ولا لا؟ فيه نفع للكافرين. يا ليت الجهاد ترتفع راياته ونجيب الكافرين دول نعرفهم الإسلام لمصلحتهم بدل ما يموتوا كفرة وموت مغضوب عليهم. فالرق مع أنه فقدان للحرية، لكن هذا الكافر ما يستحق الحياة أبدا. الذي يكفر برب العالمين ويتخذ مع الله أندادا، هذا لا يستحق شربة الماء. ذلك لما ربنا أهلك فرعون قال فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، فدل على أن السماء والأرض تبكيان على المؤمن إذا مات المؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل الفاجر يستغيث منه كل شيء، حتى العباد والبلاد والشجر والدواب. شجر ودواب والحجر كله بيكره الكافر، لا يستحق أن يأكل ولا يستحق أن يشرب ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. إنهم لا يدعون أن له ولدا وأنه لا يحيي الموتى وإنه لا يرزقهم ويعافيهم، لا تجد مثل حلمه أبدا تبارك وتعالى. ومع ذلك فعندنا في ديننا آيات وأحاديث تحض المسلمين على العتق، تحض المسلمين على العتق. كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وما أدراك ما العقبة فك رقبة. وأحد الأسهم أسهم الزكاة وفي الرقاب، هكذا بإطلاق. وفي يعني ذنوب أو خطايا تعتى يكفر عنها بالعتق. يبقى ده يدل على ان الاسلام ليس حريصا ان يظل العبد عبدا، عكس عمال يقول لك اعتق رقبه، زي الرجل مثلا الذي جامع امراته في نهار رمضان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلك، قال ما لك؟ قال اتيت اهلي في نهار رمضان، قال صم شهرين، قال ما استطيع، قال اطعم 60 مسكينا، قال ما استطيع. فاعطاه طبقا من تمر أو مدا من تمر وقال تصدق بهذا. قال على أفقر مني؟ ده أنا أغلى واحد في المدينة كلها، والله ما بين لابتيها أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال تصدق بهذا على أهلك كله. يعني لا عارف يصوم ولا عنده فلوس يدفعها وهو أفقر واحد، قال له خلاص خد كلها. في هذا الحديث قال له اعتق رقبة، قال ما عندي خلاص. وحديث سعيد بن مرجانة الذي ذكرناه في الدرس الماضي اظن او الذي قبله، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق رقبة، سعيد بن مرجانة عن ابي هريرة وهو في الصحيحين، قال من اعتق رقبة مسلمة اعتق الله عز وجل عنه بكل ارب اربا، الارب والعضو، حتى إنه لا يعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج. زاد الإمام أحمد في مسنده في هذا الحديث فلما سمع علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما هذا قال يا سعيد أأنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال نعم. فقال ادعوا لي مطرفا، اللي هو عبد طويل عريض كده. فلما جاء مطرف قال له أنت حر، عشان يأخذ بركة إيه؟ بركة العتق، بركة هذا الحديث. إذن العتق حتى لو لم نحرر هؤلاء الأسرى ونعطيهم حريتهم فهم مستفيدون، مستفيدون، دخلوا في ديار المسلمين وأسلموا، فهؤلاء يدخلون الجنة في السلاسل. إذا طبعا قضى الله لهم بذلك. على الجانب الآخر الإيه؟ الإسلام بيهيج المسلمين أن يعتقوا ابتداء وتبرعا، وإلا فهناك بعض الذنوب إنما يكون فيها الكفارة كعتق الإيه؟ الرقبة. أما معاملة المماليك كما قلنا أبو اليسر ساواه أم واساه؟ ساواه، وكان يكفي المواساة، لكنه ساواه على عادتهم في الوصول إلى سقف العمل أو سقف الأجر إذا كلف أو ندب أحدهم إلى شيء من هذا. مع معاملة المماليك المعاملة الحسنة، مش معنى أنه هو بقى فقد حريته يبقى يضغط عليه، لا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن إلى هؤلاء. أما ما ورد وهو في الصحيح أيضا أن حاطب بن أبي بلتعة كان له عبد، وكان حاطب رضي الله عنه يقسو عليه، فجاء هذا العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي قسوة حاطب، وهو يقول: والله يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار. قال له: كذبت، إنه شهد بدرا، ولعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إنما كذبه النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأنه حكم على حاطب. أولا لا يجوز له أن يحكم عليه حتى ولو لم يكن هناك نص بأنه في الجنة، ليه؟ للبحث الذي ذكرناه آنفا. الحاجة الثانية، هناك نص مخصوص لحاطب أو لأهل بدر عموما والشجرة الذين شهدوا بيعة الرضوان، كل من شهد بدرا هو في الجنة، خلاص؟ يعني مآله في الجنة، لكن أي حد من أهل بدر ارتكب حدا يحد، دي ملهاش دعوة بالجنة. لأن بعض الناس تصور أو فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، مش معناه أن البدر يروح يقتل الناس مثلا، ولا يروح يسرق الناس، ولا يروح يزن، لا، إذا وقع شيء من البدري وحاشاهم طبعا شيء من البدري يستوجب حدا، فأجمع أهل العلم قاطبة أنه يحد، وأن يبقى عليه إيه يعني من الحدود ما على بقية المسلمين، إنما هو مآله في الآخر إلى الإيه؟ إلى الجنة. هناك عدة أحاديث أجتزئ ببعضها، إنها أحاديث كثيرة في الإحسان إلى المماليك. منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أو من حديث ذا زان أبي عمر، وهذا هو الراوي عن ابن عمر، قال: أتيت ابن عمر رضي الله عنهما وقد أعتق مملوكا، فأخذ تبنة أو قشة من على الأرض وقال: ما فيه من الأجر ما يساوي هذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم. أشوف برضو دي برضو الحديث ده يضم إلى الأحاديث التي تهيج وتحض على عتق العبيد إما وجوبا وإما استحبابا. يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. إذا واحد من الجماعة السادة دول تورط وضربوا كف كده، يبقى ده لابد أن يعتقه إذا أراد أن إيه؟ إذا أراد أن ينجو من الإثم. يقول ابن عمر: ما لي فيه من الأجر ما يساوي هذا. يعني كأنما يقول: ليس لي في عتقه أجر كمن أعتقه تبرعا. ليه؟ لأن دي أصبحت مقاصة، إنما أعتقه ليسقط الإثم. زي مثلا ما يجي بعض الناس اللي تورط وضع أمواله في بنوك ربوية، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى لين قلبه وبدأ يعني إيه يتقي الله ويطلع أمواله. طيب الأموال دي لها أرباح، فيجي يقول: طيب الأرباح دي نوديها فين؟ نقول له مثلا وديها في أماكن زي مثلا مراوح، زي مكت، زي ما نجف، زي مثلا شاب يتزوج، تجيب له بوتاجاز، تجيب له مثلا سفرة، تجيب له أوضة نوم، لكن لا تضع هذه الأموال لا في أكل ولا في شرب ولا في دواء. خلش جتة البني آدم اللي هي أموال حرام. فيوم يقول إيه؟ طيب وأؤجر إن شاء الله؟ نقول له لو سقط عنك الوزر كفاك. هدي زي دي بالضبط. هو لطم العبد، كفارته عتقه، خلاص. فهو ابن عمر بيقول ما لي فيه من الأجر كهذه التبنة أو كهذه القش. الذي أعتق تبرعا يبتغي وجه الله، زي مثل علي بن الحسين لما أعتق مطرفا، ده أعتق تبرعا ابتغاء وجه الله. إنما أنت لما اعتقت لأجل أن يسقط إثم اللطمة. فعشان كده ابن عمر قال ماليش إيه في المسألة دي كده. برضو روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي يقول اعلم أبا مسعود، فلم أميز الصوت من شدة الغضب، عرفش مين اللي بيتكلم. اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيته سقط الصوت من هيبته. قال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه. فأبو مسعود البدري يريد أن يتخلص من المسألة دي، فقال فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أفلا أعتقه؟ فأعتقه. فقال له عليه الصلاة والسلام لو لم تفعل للفحتك النار. يبقى ده يدل على أن من لطم مملوكه أعتقه وجوبا، لأنه ثبت عليه الإثم بالضربة. إذا لم يعتقه عذب، ولا يعذب المرء إلا بارتكاب محرم. تمام. في صحيح مسلم أيضا من حديث معاوية ابن سويد قال لطمت مولا لنا فهربت، ثم جئت قبل الظهر فصليت خلف أبي. لو سويد بن مقر صحابة. فدعاه ودعاني مولا لنا فهربت كالبنت، ضربها هربت منه وبعدين رجعت. سويد بن مقرن عارف ان ابنه ضرب الايه المولى دي، فبعد ما صلوا دعا البنت ودعاه وقال اقتصي منه. ده مين اللي يعمل دي؟ انا. يبقى انا سيده ويضربني بالألم زي ما انا عملت؟ ما تلاقيش دي الا في الاسلام بس فقط لا غير. بضاعة محجورة علينا. فقال اقتص. فقالت عفوا، انا مش تخبط سيدها ألم ولا بتاعي يخزنها ولا حاجة في قلبه وبعدين ها احنا انا يعني بفكرني البتاع ده بشاعر كان يكنى بأبي دلامة وكان قبيح المنظر. وأبو دلامة ده كان يعني مع الأمير، مع أمير المؤمنين والوزير بتاعه اللي هو كان مع المهدي، وكان الوزير بتاعه اسمه سليمان بن علي. فكانوا لما يحبوا يطلعوا رحلة صيد ولا حاجة ياخدوه يتفكهوا بيه، يقعدوا ينكت لهم يضحكوا بتاع يفرفشوا. المهم طلع أبو دلامة ده مع المهدي ومع سليمان بن علي في رحلة صيد. المهدي لقى ظبي، وجد ظبيا جاي شك بسه وقع الايه الظبي ده كان وراه كلب. علي بن سليمان ده فكروا ظبي فقام من الشن عليه موقع. فالمهدي قال له أبو دلامة ما تقول لنا في الحدوتة دي حاجة كده، يعني أنا الصيدة بتاعتي والصيدة بتاع رئيس الوزراء اللي هو سليمان بن علي. فقال شك قد شك المهدي ظبيا نعم شك بالسهم فؤاده قد رمى المهدي ظبيا شك بالسهم فؤاده وعلي بن سليمان رمى كلبا فصاده فهنيئا لهما كل امرئ يأكل زاده. فطبعا علي بن سليمان خزنها في قلبه، بقى انت بتشتمني وانا رئيس الوزراء وتقول لي اكل كلب. فالمهم طالعين مرة كده في رحلة صيد مع المهدي وبتاع، قال له يا أبا دلامة أهجو أحدنا، يا نينت يا الأمير، اشتم واحد فيهم. هيشتم مين؟ هيشتم الأمير هيروح في داهية؟ هيشتم رئيس الوزراء هيروح في داهية؟ ها؟ هي الأول هيروح في 60 داهية، ولو شتم إيه علي بن سليمان هيروح في داهية. فقال أخف الضررين، ما هو كان فقيها بقى، أشتم نفسي ده يعني ايه اضمن حاجة. قال الا ابلغ لديك ابا دلامة فليس من الكرام ولا كرامة، اذا لبس العمامة كان قردا وخنزيرا اذا وضع العمام. خد في الاولانية 30,000 وخد في الثانية 10,000، ادي 40,000. ها؟ فهو لما يقول له اقتص حيضربه حيجر على نفسه متاعب، قال عفوه. فقال سويد بن مقرن لقد كنا 7 إخوة وكان فينا، ودي في الرواية في مستدرك الحاكم، وكان بيننا شيخ حديد جاهل، حديد عصبي سريع الغضب جاهل، ولم يكن لنا إلا خادم واحد. فهذا الشيخ الحديد الجاهل صك هذا الخادم صك، ضربوا ألم يعني. فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا بعتقه وليس لنا خادم غيره. فبعض قال بيت السويد بن مقرن اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم هنعتقه وإحنا في أمس الحاجة إليها، فقال إن وجدتم غيرها فاعتقوها. تمام. وعندنا بقى الحديث الجميل، حديث برضو في مسلم الذي رواه معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، قال كنت أصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت له يرحمك الله، بإيه؟ بشمته وهو بيصلي. قال فنظر إلي الناس النظر الشزر، نظر الشزر تبص له بطرف عينك كده، فقلت ما لكم تنظرون إلي، بتبصوا لي ليه؟ كل ده ايه بيتكلم في الصلاة برضه، ما لكم تنظرون الي؟ قال فجعلوا يضربون افخاذهم بايديهم يصمتونني. قال لكني سكت. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قط قبله ولا بعده احسن تعليما منه، فما كهرني ولا سبني ولا ضربني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من عمل الناس شيء، وإنما هو الذكر والتسبيح وقراءة القرآن. فقلت له يا رسول الله إن لي غنما بالجوانية مكان، والغنم دي كان بيرعاها بنت أما، فجاء الذئب فعدى عليها فأخذ غنمة منها، وأنا رجل أسيف من بني آدم آسف كما يأسفون. خدت الجدي، خدت الكبش، صعب علي الموضوع ده فلوس. فزعلت غضبت فصككتها صكة، دلها ألم على وشها. قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم على طول من غير ما يقول له ايه الحل، قال يا رسول الله افلا اعتقها؟ لما شاف وشه اتغير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستقبل احدا بما يكره ابدا، مش ممكن يواجه حد بحاجه يكرهها، لا بلفظ ولا بوجه، بل كما في صحيح مسلم كان في المدينة بنت فتاة أو جارية كأن في عقلها شيئا، كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتطوف به شوارع المدينة لا يمتنع منها ولا ينزع يده منها حتى تكون هي التي تنزع. وكان إذا صافح أحدا لا ينزع يده حتى يكون هو الذي ينزع. طب في حاجة شبيهة النهاردة بالمسألة المصافحة دي. ساعات واحد يطلبك في التليفون، تمام، انت بعد ما تخلص المكالمة ما تستناهوش يقول لك طب سلام عليكم، انت تقول سلام عليكم دب وتقوم حاطط السماعة في وجهه، هو المفترض هو اللي طالب، تنتظر بقى لما هو يسلم ويقول لك السلام عليكم زي ما افتتح بالسلام عليكم، وهو اللي بيدفع المكالمة مش انت، زعلان ليه؟ لان هو اللي طالبك. فالمفترض بقى ما يبقاش ايه وانت لسه على الهاتف تقوم حاطط سماعة في وجهه، لان خلصت مش انت اللي تقول له سلام عليكم وتمشي. إذا أحببت أنك أنت تعمل حاجة زي كده تقول له، تقول له هل في أي شيء آخر؟ لا ما فيش، طب أستأذنك. أنا في ناس مثلا يتصلوا بي عشان طالبين فتوى، طالبين بتاع، كتير يعملوا معايا العملية دي. طب ده أنت اللي طالب وأنا عمال أجاوبك وعمال أدادي فيك وعمال أستفهم منك وبتاع وكم، طب خلينا أنا أقول لك سلام عليكم. ها؟ فانا عايز اقول دي برضو ايه، احنا برضو المساله دي ايه نقوم ايه نراعيها في الله. فالقصد يا اخوانا كان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم الا يستقبل احد من مكه. فالنهارده وشه لما تمعر واحمر، فمعاذ بن الحكم السلمي لم ينتظر ان يقترح عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتق، انما هو بادر مباشره، قال افلا اعتقها؟ قال اين هي؟ ائتني بها. جيء بالبنت فقال لها يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. أنا ما أقدرش أسيب الحديث ده لما أعمل حشية ضرورية. يا جارية أين الله؟ ما قالتليش في كل مكان زي ما بيعلموا المسلمين في المعاهد الأشعرية والكلام ده، العقائد الفاسدة دي. تسأل النهاردة كثير جدا من المسلمين هذا السؤال، أين الله؟ يقولك في كل مكان. إزاي في كل مكان؟ هو الدارية مش أماكن؟ هو ربنا فيها؟ أبو الحسن الأشعري اللي كان أشعري ورجع إلى عقيدة أهل السنة في كثير منها، وافق الحنابلة أحد الإمام أحمد بن حنبل في كثير منها، خرج من المذهب الأشعري بحكاية طريفة. جوز أمه أبو علي الجبائي كان رأس الاعتزال، معتزل، وأبو الحسن الأشعري ظل معتزليا 40 سنة حتى وصل إلى قمة هذا المذهب. وجماعة الأشعار لهم كلمة قبيحة كده بيقولوها، يقولوا إيه؟ يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده. يجب بأي حق يجب على الله للعباد؟ وهل لأحد من عباده عليه حق؟ لا، مفيش حد له حق عليه أصلا إلا ما أوجبه تبارك وتعالى على نفسه، يبقى صار واجبا بوعده إيانا بس. لكن ابتداء كده ليك عليها، ليك عنده حاجة؟ لا مالكش عنده حاجة ولا ليك عليها. خلقك فسواك فعدلك وأنعم عليك وخلقك من عدم، فإيه اللي ليك عنده؟ فدي عبارة قبيحة يرددونها، يقول يجب على الله أن يفعل أصلح لعباده. المهم في يوم من الأيام أبو الحسن الأشعري تكلم مع زوج أمه وافترض له مسألة عشان نمشيها على الأصل بتاع المعتزلة دول، يجب على الله أن يفعل أصلح عباد. قال له طيب، 3 إخوة، واحد كبر وعمل صالحا فآمن ودخل الجنة، ورجل كبر فكفر ده دخل النار، وآخر مات قبل أن يبلغ. ايه رايك في دول؟ قال له الاولاني في الجنه واللي مات على الكفر في النار. قال له طب والثالث؟ قال له في الجنه في درجه اقل من درجه اخيه. خلاص، خلي بالك من المثال العجيب ده، خرج من المذهب بعد 40 سنة بسبب الايه المناظرة دي. فالولد الصغير قال يا ربي ارفعني الى منزلة اخي. قال لست مثله، هذا كبر وآمن وعمل الصالحات، وانت مت وانت صغير ما عملتش الصالحات، فهو يمتاز عنك بعمل الصالحات. قال يا ربي بس انت موتني وانا صغير، لو كنت تركتني لعملت الصالحات وبقيت زي اخوي. فقال له قد سبق في علمي انك لو كبرت كفرت، فرحمتك وقبضتك قبل ان تبلغ، لان مصلحتك في كده. فحينئذ صرخ الذي في النار قال يا ربي لما تركتني اكبر، ها ليه ما أبطنيش زي أخويا، وأنا إيه مصلحتي إن أنا أدخل النار؟ ها؟ ما يقول الشيخ ده أبو الحسن الأشعري بيقول لأبي علي الجبائي، ما يقول الشيخ في المعادلة دي؟ فسكت. قال سكت حمار، وقف حمار الشيخ وطلع بقى من المذهب الأشعري، راح الإيه؟ راح وتمذهب لمذهب السلف. يقول أبو الحسن الأشعري ده في قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، يقول إنما مدح الله عز وجل نفسه بأنه استوى على العرش فدلنا على أن العرش بخلاف الحشوش. الحشوش عزكم الله مقالب الزبالة والكلام، ها؟ فلو جاز أن يكون الله عز وجل في كل مكان لجاز أن يستوي على الحشوش، ولا فرق بين الحش والعرش طالما كل مكان كله زي بعض. يا ربنا عز وجل لما يقول الرحمن على العرش استوى، ومعروف أن العرش هو سقف الجنة وأنه في السماء السابعة، فلم يقول استوى على العرش، فهذه آية مدح، يمتدح الله عز وجل نفسه بأنه استوى على العرش، فدل على أن العرش بخلاف الفرش. فلو كان في كل مكان لما كان هناك فرق، ولما كان هناك فائدة أن يقول استوى على العرش وقد استوى مع الفرش، فدل على أن العرش بخلاف الفرش. فإحنا بقى لما واحد يقول لك الله أين الله، اوعى تغلط الغلطة إياها وتقول في كل مكان، إنما الله في السماء، كما قالت هذه الجارية وشهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها مؤمنة لما أجابت بهذا. فإذا الصحيح في الجواب عن هذا السؤال أين الله أن تقول في السماء. ولا يلزم من هذا طبعا تجسيم، ولا أن الله عز وجل يعني يحده مكان، كل الكلام ده لا يلزمنا، لكن نحن نستفيد من هذا الحديث أنه يجوز أن يسأل بهذا السؤال، لأن الذين قالوا الله في كل مكان قالوا لا يجوز أن يسأل عن الله بأين. طب الكلام ده بيرد على مين؟ بيرد على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هو عشان يعني يطلع من الورطة دي عمل لنفسه أصل كده، هو عمله لنفسه كده، قال لك أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقيدة. كل ما تيجي تقول له انت بترد على النبي يقول لك لا حاشا لله، لكن انا عندي من مذهبي ان احاديث العقائد لا يؤخذ، احاديث الاحاد لا يؤخذ بها في العقائد. مين اللي اصل الاصل ده بقى؟ هو اللي اصل عشان يطلع من الورطه دي ومن ورطات اخرى كثير، تمام. وطبعا ده مش مكان ان احنا نناقش هؤلاء، لكن عقيده بقى الله في كل مكان دي متجيلنا من النص، من النصارى. قرات زمان وانا كنت بدرس في كلية الألسن، أنا أساسا شهادتي إسباني وفرنساوي، كنت أدرس في كلية الألسن قسم اللغة الإسبانية والفرنسية، وكنت بقى قرأت في كتاب من كتب اللاهوت ديت أن قسا دخل على الأطفال في الكنيسة وسألهم هذا السؤال، جاب لهم مية كوب ماء وفي اليد الأخرى سكر، قال لهم إيه ده؟ قالوا له سكر. طب إيه ده؟ مية. حط السكر في المية وقلبه دوبه. قال لهم أين السكر؟ قالوا في كل الماء. قال كذلك الله في كل مكان. فدي مسألة تشبه الحلول يعني، كذلك الله في كل مكان. أما نحن معاشر المسلمين فاعتقادنا وهو اعتقاد السلف والصحابة أن الله في السماء، ولذلك كل يتجه إلى السماء إذا رفع يديه. إذا كان مظلوم يرفع بصره للسماء ما يوديش وشه الأرض ولا يحط إيده على الأرض ولا الحدوتة دي. طبعا تورط هؤلاء المؤولين في تفسير آيات القرآن تفسيرا لا يعرفه الصحابة ولا التابعون، عند مثلا مثل قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، يقول لك من هم الملائكة خلاص. ومثلا وهو القاهر فوق عباده، ودي جهة فوقية، يقول لك لا فوق هنا معناها الملاحقة والظفر والغلبة كقول فرعون وإنا فوقهم قاهرون، فهو مش قاعد فوقهم يعني خلاص. طبعا ده كله اللي يترد عليه بإيه؟ بالأحاديث، لأن القرآن كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه القرآن حمال ذو وجوه. القرآن حمال معاني، احتمل معنى واثنين وثلاثة واربعة. السنة تأتي لتقضي على أحد المعنيين على الآخر، بل إن في بعض الناس فعل في القرآن ما لا يخطر لك على بال. يعني مثلا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لا بلاش دي، نأخر دي. في قوله تعالى في آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. واحد من أرباب المعاني الباطنية دي قال لك الآية دي معناها كالآتي: من ذا الذي يشفع عي، أي من ذل من الذل، أي من ذل نفسه، من ذل ذي أي نفسه، إشارة إلى اسم الإشارة ده، يشفى، يشفى بقى من الأمراض والكبر والحسد والكلام، طالما هيذل نفسه. عي فعل أمر من وعى، فمن ذل نفسه تخلص من أمراضها. عي هذا الكلام، الآية فيها أي معنى لكده؟ ده دخل الكلمات دي فرن عجنها وطلعها كلمات أخرى. وبعدين يزعمون أن هذا بقى من التأويل بقى الباطني، يقول لك أنتوا لكم ظاهر النص ونحن لنا روحه. هم في الواقع طلعوا روحه يعني. ها في ابن عربي في الآية اللي أنا قلتها في الأول: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أي إنسان يسمع الآية دي، الآية دي نزلت في مين؟ في الكافرين. هو يقول لك لا، هذه نزلت في أهل الورع. إزاي؟ ألا أفهمك، ما أنتم من أهل الظاهر، أهل الظاهر اللي بتاخده بظاهر الألفاظ، إنما أنا غطاس، الآية تجيلي أقوم غطسان تحت وأطلع لك بقى إيه اللي أنت ما تعرفوش. طيب إيه بقى معناها عندك وإزاي تبقى في أهل الورع؟ قال لك إن الذين كفروا، أي كفروا إيمانهم فغطوه. لا كفروا إيمانهم فغطوه، وأصل الكفر التغطية والستر. وسميت الكفور كفورا علشان الأشجار الملتفة حوالين البيوت، وانت ماشي لا تكاد ترى البيوت من التفاف الأشجار حواليها. وسمي الليل كافرا لأنه يغطي نور النهار، كما قال الشاعر: في ليلة كفر النجوم غمامها. والفلاح المزارع يسمى كافرا لأنه بيداري البذرة في بطن الأرض، كما قال تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. فالكفار في الآية هنا هم الزراع الذين يكفرون البذرة، أي يوارونه في بطن الأرض. فيبقى إن الذين كفروا، أي إن الذين ستروا ورعه وأخفوه، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها غيره. أهو وتلاقي واحد يستجود الكلام ويستملحه، يقول لك إيه الروعة دي وإيه الحلاوة دي. ها؟ وعلى سمعهم فلا يسمعون إلا منه. وعلى بصرهم غشاوة فلا يبصرون، يعني تعذيب الناس والمؤامرات اللي بيعملوها لهم والكلام. طب ولهم عذاب عظيم، قالت من الناس خلاص، ما هيضطهدوهم ويبهدلوهم ويعذبوهم والكلام ده. انا شوف بقول لك يعني القرآن وصلوا لدرجة ايه، انه بيعملوا ايه في القرآن. فالقرآن حمال ذو وجوه، عشان كده عمر الخطاب قال خذوا اعداء الله بالسنن، آية تحتمل معنيين، هات حديث خلص المعاني، لان النبي صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن، وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه. فهو الذي جاء صلى الله عليه وسلم وبين لنا مراد الله تبارك وتعالى من ذلك. خلاص، فإحنا بقى لما يجي يقول أأمنتم من في السماء، يقول للملائكة، نقول له هذا صرف لللفظ عن ظاهره، صرفته بأي دليل، صرفته بأي دليل، ما يلاقيش كلام يرد عليه إلا أنه يؤصل أصل فاسد، يقول لك إيه أحاديث الأحد لا يؤخذ بها في العقيدة. فإحنا عايزين بقى إيه، نراجع العقيدة السلفية مرة أخرى، عقيدة القرون الثلاثة الأول. يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. مرة أحد الأمراء جلس مع بعض العلماء الأشاعرة، وبعدين إيه جرى هذا السؤال أين الله، فقال أحدهم الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا أمام ولا وراء ولا يمين ولا شمال. فقال الرجل للأمير بتلقائية هؤلاء قوم ضيعوا ربهم، أهلمه مش في أي حتة، لا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا الكلام، أمال إيه؟ عشان كده بنرد على اللي يقول لك لا يجوز أن تقول أين الله، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، وصحيح مسلم ثاني أصح كتابين بعد كتاب الله، بعد كتاب الله عز وجل، اللي هو البخاري ومسلم، وأجمعت الأمة على تلقي هذين الكتابين بالقبول. يا جري أين الله؟ قالت في السماء. قالت قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. ومن الأحاديث التي فيها الحض على الإحسان إلى المماليك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث المعرور بن سويد، قال مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله. ده زي مين بقى؟ زي أبي اليسر بالضبط، تمام. فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة، تبدل القميص بتاع القطعة اللي فوق دي مع القطعة بتاعتي، يبقى كل واحد عليه إيه؟ حلة كاملة. فقال إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه. فجاء هذا الرجل فشكى أبا ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه، يعني هو الغلطان. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشتم الرجل والديه. قالوا أو يشتم الرجل والديه؟ طبعا، لأن لا أحد يتصور أن ممكن واحد يسب أبوه دلوقتي بيقطعه وحطه في 20 كيس ولا 16 كيس على حسب بقى أبوه، تخين رفيع طويل استطور حامي ولا مش حامي، الكلام اللي احنا بنقراه في زمان العجائب ده، مش ان هو يضرب ابوه قلمين ولا حاجة وتروضه من البيت. لا، ده انا من العجائب ان في بعض البلاد الغربية دي، رحت مرة في مؤتمر فلقيت واحد من عندنا من مصر بقاله 40 سنة في البلد دي، اتجوز وخلف وعياله كبروا وبتاع، والراجل ده صعيدي. صعيدي دي اي صعيدة في اي بلد، الجماعة اللي بيسكنوا في الجنوب اسمهم صعيد، في اي بلد مش عندنا بس، في اي بلد تلاقي اهل الجنوب دايما عندهم مروءة وعندهم تمسك بالعادات والتقاليد أكثر من أهل الشمال. تمام؟ فالرجل ده صعيدي يعني من الصعيد من عندنا، وبعدين راح هناك البلد دي وسكن فيها وكده. طبعا الأولاد لما بيكبروا هناك في بلاد الغرب بياخدوا الحرية الكاملة بسبب التربية اللي هم يدرجوا عليها. طبعا اللي سافر منكم برا يعرف انه لا يجرؤ استاذ او احد ان يضرب ولده. المرأة المدرسة في الحضانة او في ابتدائي اذا الولد جا وشه احمر لان الدنيا برد فوشه احمر تقعد تستجوب، مين ضربك؟ طب ابوك بيضربك؟ امك بتضربك؟ اذا الولد بيضربوني على طول الشرطة تيجي وتاخده وتأدبه وتبهدله، لا سلطان لك على الولد، مش حاسمها ضرب. ونقلوا الكلام ده في مدارسنا، يقول لك المدرس لا يجوز ان يضرب الولد. كانت ايه النتيجة؟ الولد هو اللي بيضرب الاستاذ، والولد يروح يسبق في اسم الشرطة يعمل محضر للاستاذ كمان، ويقف الاستاذ مدلدل ودانه قدام الولد ويقول له انا غلطان ارجوك تنزل على المحضر هتضيع سمعتك. يبقى يأدب الولد ازاي الاستاذ؟ والاب الاباء ييجوا يشتم الاستاذ قدام ابنه قول له اياك تحط ايدك عليه تاني، المرة الجاية مرة دي سماح، المرة الجاية قطع جناح. نقلوا الكلام ده عند العيال، عشان كده ما عادش لا تدريس ولا عاد تعليمه والحدوتة خلطانة يعني. فبيطلعوا الولد من قد كده حر، لا أحد يعاقبه، لا أحد يضربه، لا أحد يسائله، اطلع حر. عشان كده أول ما البنت بتبلغ الولد بيبلغ على طول بينحرف على الزنا وشرب الخمر، ماشي على كيف. ده اللي حصل للأب ده. البنت بنته لها أكثر من صديق، وبعدين في يوم من الأيام جابت صديقها ودخلت الفيلا. الأب موجود، هو عارف حدوده، ما يقدرش لا يضربها ولا بتاع، لكن يبدو أن عرق الصعدنة نقح عليه لما جابت الولد ودخلت. فقال لها إيه؟ قال لها لا روحي معاه في مكان تاني. شوف النخوة يعني وصلت لإيه؟ روحي معاه في مكان تاني. قالت له لا، ده أنا هدخل هنا وفي الأوضة ده هي كمان. فنقح عليه العرق فقام زقها بس. بلغت الشرطة، جم خدوه 21 يوم تحت الأرض. تعرف بعد ما الرجل خرج، بعد طبعا العهود والمواثيق والغرامات والكلام ده، راح يطوف على أصدقاء البنت بنته يستعطفهم انهم يستعطفوها انه يبات في البيت، لان كان من حكم الاحكام انه يطرد، والبنت قالت مش عايزاه يطرد. كل اللي قدر القدر يعمله ان يعني بعد العمر ده ادبت على الرصيف، طيب سيبينا بقى فقط. فده يعني نوع من الجناية. آدي الأباء، وطبعا بضاعته ردت إليه ولا يلومن إلا نفسه. فحصل نوع من التغيير في البنية الاجتماعية في بلاد المسلمين بسبب تقبل الثقافات الوافدة، وإن فينا من ينتصر لها ويرى إن هو لما يتكلم إنجليزي يبقى ولد سبور ومية مية وبتاع، يتكلم عربي يبقى رجل متخلف. وأصبح مقياس البني آدم إنه كل ما يحسن اللغة الأجنبية والكلام ده يبقى راجل له قدر في قومه، إذا بقى يتكلم اللغة العربية يتريقوا عليه. حتى في الأفلام والمسرحيات اتنين بيتجوزوا يجيب لك مأزون، طبعا شكله مضحك جدا، واخد بالك رابط حزام على وسطه وكاكولة كده معفنة والعمة اللي لابسها تكثف، وبعدين بقى عمالين يتكلموا يقول لهم خلصونا باقة. طب تطلع ايه باقة ديت؟ ها هي دي لها اصل في اللغة العربية، بس القاف عشان يضحكوا الناس عليه باقة، يبقى اللغة العربية كان الراجل كأنه بيتكلم لغة عربية، واخد بالك. واخر اهانات للغة حتى في السندويتش، يعني بعض يعني ناس في مجمع اللغة العربية كلموني قالوا لي ان الكلام ده غير صحيح، وانا كنت اظنه صحيح. قال لك عايزين يبدلوا الاسماء اللي هي غزت بلاد المسلمين من اللغات الاجنبية وحطوا مكانها ايه؟ الفاظ عربية. قال لك سندويتش، سندويتش ده لغة اجنبية وبتاع، عايزين نحط مكان سندويتش كلمة عربية. فيقوم يقول لك ايه؟ قال لك مجمع اللغة العربية اجتمع وقرر الآتي، سندويتش دي تساوي شاطر ومشطور وما بينهما، عايز تاكل ايه؟ مربى؟ تبقى وما بينهما مربى. عايز تاكل طعمية؟ يبقى ما وبينهما طعمية. ضحكوا الناس على اللغة العربية، وده ما حصلش. يعني تخيل انت لما تروح لمطعم تقول له لو سمحت شاطر ومشطور وما بينهم، يقول ايه ما بينهما؟ عايز ايه؟ بطاطس، فول، مش عارف ايه، ما بينهما كذا. لكن اللغة العربية عاجزة ان الواحد يقول له اعطيني رغيفا مثلا، يقول لك شاطر ومشطور وما بينهما، قال لك بس دي طلعت كده عشان يضحكوا على الناس، يضحكوا برضو مزيد ايه سخرية باللغة العربية والكلام. فكل الثقافات الوافدة دي غيرت البنية الاجتماعية عندنا، واصبح الولد ينظر الى الوالد ليس بنظرة الاكبار التي حضه الاسلام عليها، والوالد الجاهل ساعد ابنه ان يفعل الولد معه ذلك. عشان كده لما عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسب الرجل والديه او لا يشتم الرجل والديه، قال او يسب الرجل والديه؟ دي ممكن تحصل يعني؟ قال نعم، يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه وامه، ما شتمك الا هذا الولد. لما يقول له ابوك كذا يقول له انت اللي ابوك كذا وستين كذا، انما سب الوالد ابنه لما سب، يعني ايه لما سب؟ شوف عمر الخطاب رضي الله عنه، سمع رجلا يقول والله ما ابي بزان ولا امي بزانيه. الرجل ده يضرب، انتوا شايفين في كلامه حاجه يعني؟ ينفي عن ابيه وعن امه الزنا. عمر بن الخطاب جلده، جلده ليه؟ قال له معنى انك تنفي عنهما الزنا كانك يعني تقول ان هما ممكن يزنوا او ممكن يتهموا بالزنا، فنفيك التهمه فيه تعريض بالتهم، والكلام ده كلام غير مقبول. فجلده، حد ايه؟ جلده تعزيرا يعني. فابو ذر بيقول لي يا رسول الله من سب الرجال سبوا اباه وامه. انا لما قلت له سببته بامه هو اللي عمل كده في نفسه، تمام. فقال يا ابا ذر انك امرؤ فيك جاهليه، هم اخوانكم جعلهم الله تحت ايديكم، فاطعموهم مما تاكلون والبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فان كلفتموهم فاعينوهم. هو يكون ربنا قدر عليه الرق، فما انت ممكن تبقى في مكانه في يوم من الايام. هو معنى انه رقيق يعني من الدرجه الثانيه، مخلوق من طينه غير الطينه بتاعتك؟ لا، ده هو قد يسبقك الى الجنان بعمله ومروءته ودينه. وكم من عبد سبق سيده الى المكرمات والى الفضائل. ده كان في واحد من رواه الحديث اسمه كنيته ابو عوان واسمه وضاح بن عبد الله اليشكري، وكان عبدا، ولكن كما يقال كم من ضعيف متضعف أعزه الله بالعلم. فالمهم وهم بقى في الحج، قال واحد شحات لأبي عوان قال أعطني درهمين وسأنفعك. قال له إزاي؟ قال له مالكش دعوة، بس هات الفلوس. اداله درهمين، فجلس هذا الشحاذ على قارعة الطريق وهو يقول، أبو عوانة ده كان برغم أنه عبد كان مشهور بالعلم والدنيا كلها بتقعد تحت رجليه وتسمع منه الكلام ده، وقف على قراءته قعد وقال أما تعلمون أن فلانا أعتق أبا عوانة؟ فلان اللي هو أظن يزيد بن عطاء ولا عطاء بن يزيد، اللي هو مولى أبو عوانة سيد. الناس فرحت جدا، ولقى ابو الرجل مولى بقى السيد ابو عوان قاعد في الخيمه، لقى الناس داخلين، والله جزاك الله خيرا ان انت اعتقت وحياك الله، ولا يدخل وحياك الله. ايه الموضوع يا جماعه؟ مش انت اعتقت ابو عوانه؟ فاستنكف الرجل ان يرجع فاعتق، وقال له هات درهمين وانا انفعك فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول اخوانكم جعلهم الله تحت ايديكم، يبقى اطعمه مما تاكل والبسه مما تلبس، كلفته لا تكلفه بما يشق عليه، وان كلفته بما يشق عليه فاعنه. ده فيه تربيه روحيه، فيه كسر الكبر، كسر الكذب. عبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي كان حبر اليهود كان من أكثر الناس غلمانا، عنده أعبد كثيرين، وكان إذا دخل السوق حمل متاعه على ظهره، وعنده كتار يشيله. فواحد قال له يعني أنت بتعمل كده في نفسك وتلفع الشوال وتحطه على كتفك وأنت عندك 20-30 واحد؟ شوف أبو عنب يقول إيه، شوف عبد الله بن سلام يقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. بيأدب نفسه، لا نفسه كده بتحرن عليه ولا بتاعه ان هو عبد الله بن سلام، وبعدين ده كان مبشر بالجنة وهو حي، وحي يعني لا شاف رؤيا ان هو رجل زجل به رفعه حدفه الفوق كده لحد السماء، لقى كده سلسلة أمسك فيها وصحي من النوم وهو ماسك فيها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك تموت والعروة الوثقى بيدك، وفي اللفظ الثاني قال: أنت تموت على الإسلام. خلاص سمعها وهو حي وعرف أنه من أهل الجنة بخبر الصدق المصدوق، ومع ذلك يقول لك إيه: لا أنا شيل دي على ظهري. ليه؟ أحيانا الإنسان قد يجد في نفسه شيئا من الكبر، يعني أنت راجل مثلا مدير عام ولا مدير مؤسسة وبتاع، شايل الشنطة وجاي الساعة لازم يجري يفتح لك الباب، ولازم ياخد منك الشنطة، ولازم مش عارف ايه، ما عملش كده تديله لفت نظر وممكن ايه تطوح بيه. لا، انت اذا حسيت الاحساس ده انا ارجوك ان تحمل الحقيبة عشان تكسر الكبر اللي عندك. ليست هناك جناية اعظم من الكبر، بدليل ان من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. أما لو قلبه محش كبر ولا قلبه فيه شوية كبر أدي إيه كده، ده مثقال ذرة، جزء من الذرة التي لا ترى بالعين المجردة، لو دخلت القلب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يبقى أنت أدرى بنفسك، في واحد ما تفرقش عنده تتشلوا الشنطة يشيلها هو بتاع الكلام ده ماشي طالما أنك آمن، لكن أول ما تحس أنك محتاج حد يشيل لك الشنطة، محتاج حد يعمل لك أي حاجة، أنا أرجو ألا تتورط، افعلها بنفسك وأدب نفسك كما أدب عبد الله بن سلام نفسه، برغم أن هناك من كانوا يكفونه المؤنة. هناك أحاديث كثيرة في يعني إحسان معاملة المماليك، أختم يعني بحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي خادما يسيء ويظلم، أفأضربه؟ فشوف الجواب بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: تعفو عنه في اليوم 70 مرة، تعفو عنه في اليوم 70 مرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة: إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فليجلسه معه، فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، فإنه ولي له علاجه وناره. أنت قاعد في التكييف وهو قاعد في المطبخ عمال يطبخ لك، وقاعد قدام النار وعرقان وعرقه ملأه وطبخ لك وهيأ لك وبتاعه وجاب لك، فيعني قعده معاك. يعني إن استنكفت أو إن يقعد معاك أو جيت قعده رفض وقال: يا سيد العين ما تعلاش على الحاجب، أنا ما أقدرش أقعد جنبك والكلام دهوت، فأعطيه شيئا من هذا الأكل، أعطيه أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، فإنه كفاه حره وناره. وده يعني برضو في أختم وأنا بختم، يعني لا يفوتني أن أنبه بمناسبة هذا الحديث على إحسان معاملة النساء. ما المرأة هي اللي بتقعد في المطبخ وهي اللي بتشتغل وهي اللي قاعدة قدام الفرن وهي اللي قاعدة قدام الكلام ده، فيعني عاملها معاملة حسنة، أو هي ليست يعني أمة عندك، إنما هي امرأة حرة ولها ما لك وعليها ما عليك بحق الإسلام. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا للخادم في شأن الخادم، فالمرأة الحرة التي هي منك وأنجبت لك أولادا وصارت بضعة منك ينبغي أن نعاملها معاملة حسنة. يبقى ما يا باشا طبخ الطبيخ مش كويس بتاع، يعني فوت يا سيدي، مش لازم تقول لها ده ناقص ملح، ده عامل مش عارف ايه، ده كذا، هو انا ما اعرفش اكل اكلتين، هو انا لازم اكل في بيوت الناس واجي مش عارف ايه، ولازم وتعمل مندبه لان المراه لا تحسن. لا، اعنها، اعن المراه على ان تحسن، وما وجدت مثل الاحسان ابدا، وتجاوز عنها، تغلط مره تغلط مرتين بتاع، تجاوز عنها، فانها احق من الخادم، احق من الخادم بحسن المعاملة. يعني تجرأت عليك، قالت كلمتين، قالت بتاع، وهي امرأة أصيلة فاضلة، لا بأس بذلك. قد تقول كلاما لا يعجبك، علمها، الرجل هو شيخها وأستاذها وكل شيء في حياتها. فالمفروض الرجل يحط نفسه في المكانة التي وضعه الله عز وجل فيها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فأحيانا المرأة لا تحسن أن تعبر عن مشاعرها، فقد تخطئ بكلمة لا تقصد منها إلا الإحسان، لكن ما أدبها أهلها. يعني مرة واحد زعلان جدا من مراته، برغم أنها ما قصدت إلا خير، رجل فلاح يعني، فالحمار بتاعه مات، دخل زعلان، مالك يا ابو فلان؟ الله الحمار مات. قالت له وماله يا اخوي؟ ده انت دخلتك علينا بمئة حمار، ها؟ ده كفايه دخلتك علينا. قال لها مئة حمار يا وليه؟ يعني مش حمار واحد، مئة حمار، وزعلان من الست. طب هي قصدت ايه المراه المسكينه الغلبانه دي؟ تقصد دخلتك علينا، ما تقوليش لحمير ولا بهايم ولا كذا، ده انت كفايه دخلتك علينا. هي ست عايزه تقول كده، فتقوم تتورط وتقول مثلا العبارة دي، فيبقى أنت عارف قصد المرأة. النبي عليه الصلاة والسلام حكى لنا في حديث البراء بن عازب وحديث أنس بن مالك وحديث أبي هريرة أن قال صلى الله عليه وسلم لله، ولا لفظ حديث أنس، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بأرض فلاه ومعه راحلته وعليها طعام وشراب. يعني الرجل العاصي لما يتوب شوف ربنا بيفرح بيه قد ايه. وضرب المثل عليه الصلاه والسلام عشان نفهم الله. رجل في رحله وفي الصحراء ومعاه اكل وشربه، معروف ان في الصحراء يتوه بيموت اذا لم يكن خبيرا بدروب الصحراء. المهم الرجل ده لقى شجره فقال ايه، اما نام لي شويه. استيقظ من منامه فلم يجد راحلته التي عليها طعام وشراب. قعد يدور بقى، يلف تعب خالص حتى أيس منها، مش هيلاقيها خلاص. قال أرجع إلى مكاني وأموت، أموت في الظل بقى. وصل للشجرة فإذا به يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه، هيموت من الفرح. فأراد أن يشكر ربه، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. عايز يقول أنت ربي وأنا عبدك، فمن كتر الفرح اتقلبت عليه العبارة، ما قصد أن يقولها ولا اعتقدها. قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. لو أن رجلا قال هذه العبارة مستيقنا بها مريدا لها كفر، ولا ما يكفرش؟ ده وستين يكفر كمان، ها؟ لما يقول أنت رب، أنت عبدي وأنا ربك، وهو مريد لها، لكن هو ليس مريدا لها، خلاص. فإذا كان المرء غير مريد للمعنى فانقلب عليه اللفظ فينبغي ألا يعاتب، لكن يعلم. وزي ما بنقول الآباء والأمهات فرطوا في تعليم الأولاد حسن الكلام وحسن التخلص. وكان قديما الناس كانوا يأتون بالمؤدبين لأولادهم، زي ما في أستاذ للغة العربية وأستاذ للغة الإنجليزية وأستاذ للعلوم وأستاذ في أستاذ للتربية، يعلم الولد مكارم الأخلاق ويعلمه كيف يتكلم. يعني مرة المأمون قاعد مع مجموعة كده، فقال لي واحد من اللي قاعدين: ما الأمر من السواك؟ لما تحب تقول لواحد استخدم السواك يعني، تقول له ايه؟ قال: افتك يا أمير المؤمنين. قال: بئس ما قلت. مع ان الأمر من السواك هو كده. لما تحب تقول لواحد استخدم السواك تقول له استك، تمام؟ لكن شوف الكلمة طالعة ازاي بايخ. قال: بئس ما قلت. وانت ما تقول؟ قال: سك يا أمير المؤمنين. قال: أحسنت. ملاط الساعة. فالنهاردة بيبقى المرأة ممكن ما تكونش مريدة للإساءة فتسيء سواء بالقول أو بالفعل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقال له خادم أحدنا يسيء ويظلم أفأضربه؟ قال: تعفو عنه في اليوم 70 مرة فمرأتك أولى. مرأتك أولى، عليها هم كبير. انت ما ننكرش ان انت عليك هم كبير وبتطلع يعني تستخرج قوتك من ايدي الناس وافواه الناس وبتتعب، ولذلك كان حقك عليها كبير، بس لابد ان تعلم ان استقرار البيت انما هو بها. 90% او 80% من استقرار اي بيت سببه الست العاقلة، المرأة العاقلة. لان لا يوجد رجل في الدنيا يريد ان يهدم بيته ابدا، لانه هو هيخسر الجلد والصوت، هيخسر الشقة ويخسر عياله ويخسر مراته وهيدفع النفقة للعيال والست، يبقى زي الكمساري، يبقى جيبه مليان فلوس قد كده اهو ويروح من غير عشاء. ليه؟ بياخد الفلوس بوردها للخزين، يبقى شغال في حياته كده زي الكمساري يعني. فالمرأة العاقلة هي اللي دايما الاستقرار، استقرار البيت وسلامة البيت يكون على المرأة العاقلة. فإحنا برضو بمناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفاك حره وناره، إحنا بنقول كذلك بالنسبة للمرأة: كفتك الحر والنار بتاع الإيه؟ بتاع الطعام والشراب. ده الكلام ده إيه؟ للنساء اللواتي هن عمال أنفسهن. إنما الست اللي هي قاعدة بقى زي أم زرع وأرقد فأتصبح ديت تنام للضحى العالي ولا خدامين والكلام ده، بكل أسف هذه المرأة سقطت من قلب زوجها. وطبعا هذا الكلام في هذه البلاد والبلاد المجاورة لها كثير، نادر لما تجد المرأة هي التي تطبخ لزوجها، لما يطبخ للزوج الإماء والخدم والكلام ده. أنا بقول للست: خلي الخدامة تعمل كل حاجة إلا الطعام، لازم هذا الزوج يأكل من يدك. بيبقى في نوع من الامتنان يعني. النهاردة الزوج لما يكون جايب لها خدامة تمسح الجزم، وخدامة للمطبخ، وخدامة للولاد، وخدامة لتنفض السجاجيد، وخدامة تنظف الشيش، وخدامة مش عارف تجي نزل السوق تجيب البتاع، وخدامة. طيب الست دي لو غضبت على زوجها لا يعذرها، ملهاش جميل، يقول دي لو يبوزها ليه؟ هي دي بتعمل حاجة؟ ده أنا من الإبرة للصاروخ، أنا اللي بدفع فلوس، ده أنا جايب لها كذا وكذا وكذا وكذا. تغلط لا يحتمل لها، لكن ما يقدرش يطلع، يروح يشوف لوحدة بقى، يلعب بديله بقى، يكرهها ما يبص لهاش الكلام. فأنا عشان كده أقول إن الست تخسر كثيرا إذا تخلت عن خدمة زوجها. لازم تخدم زوجها، والزوج يعرف إن أشياء الخاصة هي اللي بتعملها بيدها، ما فيش حد يكوي الهدوم إلا هي. والزوج يبقى عارف المسألة دي، يبقى عارف انه غالي وانه له قيمة عند المرأة. فان اخطأت عذرها، يقول ليه معذورة ليه لهذا الجميل، لكن ما بتعملوش اي حاجة ومخدومة في كل حاجة، اذا لا تعذر. ده برضو هذا من الفقه الغالي اللي انا ما عرفتوش الا لما دخلت في وسط الناس ودخلت في مشاكل الناس وسمعت العجائب من النساء ومن الرجال وهم بيشتكوا بقى وفضفضوا والكلام ده. فلا بد للمرأة العاقلة أن تتخذ جميلا عند زوجها، فإن فعلت عذرها. إن الرجل، وأنا هذا الكلام بقوله للنساء وهو حق إن شاء الله، الرجل عندما يبلغ سن 40 يبدأ في مرحلة مراهقة ثانية. يبتدي يدور على زوجة أخرى. ابن 40 سنة متجوز سنه 20 سنة، يبقى ابنه لو خلف أول ما اتجوز يبقى ابن سنه 20 سنة، خلاص. تتقهقر منزلة الزوج عند المرأة إلى المرتبة الثانية، يبقى أهم حاجة العيال ومذاكرة العيال وغسيل العيال وشرب العيال والكلام. أول ما أنت اتجوزت ما كانتش ممكن تتعشى إلا لما تيجي، لازم تأكل معاها وانت تزجرها، لا لا كلي، تقول لك ما اقدرش ما اعرفش اكل لوحدي، وتيجي تلاقيها نايمه على الكرسي وما تحطش ابدا جنبها على الفراش، تنام على الكرسي وتدخل تلاقيها نايمه على الكرسي، ليه؟ منتظراك. تمام. يبقى انا كرجل او الحاجه المهمه في حياتها تبتدي بقى المساله دي شيئا فشيئا. جاء العيل ومتعب بقى وعيط طول النهار وطول الليل وهنعمل ونخلي وبتاع، وهي حريصه برضو على ارضائك، تقوم تعمل ايه؟ كانت بتستناك على العشاء، دلوقتي لا، بتعمل لك العشاء وتحط لك على صينيه وتحط لك على البوتاجاز وتكتب لك ورقه كده ايه العشاء في المطبخ، خلاص. وبعدين من التعب بتاعها والهم ما بتنامش على الكرسي دلوقتي، لانها بتنام وهي بترضع الولد، فقامت مستلقية كده جنب الولد والتقم الولد ثديها وراحت في سبع نوم بسبب الغلب بتاعها طول النهار. تمام. جيت لقيتها ممددة على السرير جنب الولد ولم يكن هذا من جاري عادتها، خلاص كده. الولاد كبروا مسؤولياتهم كترت بتاع مش عارفين بتاع، بدأ الزوج يشعر أن منزلته تقهقرت إلى المنزلة الثانية. الرجل بحكم أنه له القوامة عايز يبقى دايما الأستاذ، ودايما الست تمسح له الجوخ وسلامتك وألف سلامة ودخلتك علينا بمت حمار ها والكلام ده كله، وعايز الرجل يشعر ان هو لازال هو الايه اهم حاجة في ايه في حياة المرأة، ما يلاقيش الكلام، بل بالعكس اول ما يدخل من البيت عجبك الولد راح ومجاش وقابل مش عارف مين وعمل ايه يا ست دماغ، انا طول النهار مندوب مبيعاته بتاعه عمال اعرض البضاعة ودماغي، تقول له ايه يعني ما انت لازم تسمع مشاكل الولد، انا مش فاكش غير ساعتين، طب ساعتين تنكد عليها وتشتري مشاكل الولاد والولاد عايزين كذا والفاتوره متاخره ومش عارف يبدا. يوم الراجل اللي طول عمره ربنا مديله القوامه وفوق يحس انه ما عندوش قيمه في الدنيا الا انه مورد فلوس، مطلوب بقى ادفع الفاتوره ادفع كذا ادفع كذا والعيال ومش عارف ايه الكلام ده، فيقوم يبقى نفسه في واحده تهتم بيه، نفسه في واحدة تهتم بيه، أول ما يدخل يبقى أهمها هو الرجل ده، والحمد لله على السلامة وسلاماته وبتاعه والحمد لله أنك جيت، وعمال أعد في الثواني والدقائق أقول إمتى هيجي إمتى هيجي إمتى هيجي والكلام ده، يشعر الرجل له قيمة، أنا بتعب صحيح وبصرف الكلام ده بس في الآخر بأوصل المرأة بتديني مكاني وقوامتي و إلى آخره. يوم يطمع بقى إن هو إيه؟ يوم يدور على واحدة خالية لا عندها عيال ولا عندها بتاع، ايه تقوم معاه بالدور اللي كانت مراته اللي معاه ام العيال بتقوم معاه بالدور ده في ايه في اول حياتهم الزوجية. المرأة لما زوجها بيتجوز عليها، معلش انا خرجنا من الموضوع بس انا شايفكم عينكم بتبرق كده، المرأة لما زوجها بيتجوز عليها تستيقظ فيها هذه الخصال، لو مهملة لا يمكن تسهر بقى وما تعرفش تنام لما يجي، لو في منافسة لو في امرأة أخرى تنافسها على زوجها كل اللي انت نفسك فيه هتلاقيه، لن تشعر لا بملل ولا بفتور ولا ولا ولا إلى آخره. فأنا بقول للست بدل ما تيجي واحدة عليكي، وطبعا أنا يعني ما مش بكده يعني بدعو ضد التعدد، أنا معدد عندي أربع نسوة الحمد لله واخد بالك، ويعني بحكي لكم تجربة حية مش يعني واحد قرا في كتب وبيتكلم يعني. فنعم أنت تعدد وهي تعدد، ها أنت عارف لما بتعدد تقعد بقى يتصرخ وكده يعني كانش يومك فالقصد يعني المرأة بقى العاقلة هي التي لا تترك هذا الملل يدخل على حياة زوجها، تهتم بزوجها. ست المهملة ست اللي ما زوجها تقهقر المرتبة الثانية ينبغي أن يكون زوجها في المرتبة الأولى، زي ما كانت بتعمل وهي عروس تعمل دلوقتي. ليه؟ لأن إذا الزوج لم يتزوج بسبب أنه يعرفش يتجوز، المرأة العاملة اللي لها مرتب عينها وسع كده هو تطلقه الصبح وتستغنى عنه، والنساء يصبرن على الهجر بخلاف الرجال، المرأة بحكم خلقتها يمكن أن تعيش بلا زوج، وأذاها يكون أقل من أذى الرجل، لأن الرجل لا يحتمل الحياة إلا بزوجة، ده رجل طول النهار بره والألوان والبتاع الأشكال قدامه إيش، فما يعرفش يعيش إلا بمرأة. المرأة ممكن تعيش بلا رجل لأنها مخبأة خلاص، والفتن اللي عليها مش زي الفتن اللي على الراجل. فأنت النهاردة لما تكون امرأتك عاملة ولها مرتب كويس وحبيت تعمل غضنفر فيها وحبيت تبرم شنباتك وطلعت من البيت، المرأة توافق على أن تخرج من البيت، حبيت تتجوز عليها تطلب الطلاق الصبح وتعيش طول حياتها بلا زوج ولا تتأذى. فأنا عارف المسألة دي، أنا سنة 97 آخر مرة كنت فيها هنا في الكويت كنت ذاهب للمسجد عشان أقول محاضرة، فأخ اداني مجلة من المجلات، فبفتح المجلة بفتحها وجدت إن في هذا في هذه السنة إحصائية، يعني في السنة اللي سنة من السنوات يعني كان الزواج 6500 وكذا حالة والطلاق 4000 وكذا. فأنا انزعجت جدا من الإيه من الإحصائية دي وغيرت المحاضرة وأنا ماشي في الطريق وعملت محاضرة لماذا كثر الطلاق في بلاد المسلمين، واتكلمت عن مثل هذه المعاني اللي بتخرب البيوت، معاني اللي احنا نتكلم عليها دي. فاحنا أقول إن الزواج الثاني بالنسبة للناس ممكن يكون بقى صعب والكلام ده هو، فأنا بقول برضو للزوجة تتقي الله عز وجل وتصلح بيتها وتهتم بهذا الرجل، وتعرف إن مسألة المراهقة الثانية دي مسألة يمر بها غالب الرجال تقريبا بعد الأسباب التي نحن ذكرناها. إذا كانت أي امرأة مقصرة في حق زوجها، مقصرة في الاهتمام بنفسها، مقصرة في اهتمامها بزوجها، فنرجو أن ترجع أدراجها مرة أخرى إلى سالك عهدها، وإلا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. قبل أن أبدأ إلاف الإسلامية درس اليوم، فلقد ذكر لي بعض إخواننا أنني ذكرت في المحاضرة قبل الماضية وأنا أتكلم عن مسألة الاستثناء وأنه ينفع صاحبه، أنني قلت إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله نفعه هذا الاستثناء. طبعا هذا الكلام غلط، ويعني ما أدري كيف يعني وقع مني في زحمة الكلام، فأنا يعني أرجع عن هذا الإيه عن هذا الكلام. نحن اليوم مع المقطع الثالث من حديث أبي الياسر وجابر، وتكلمنا في المرات الماضية عن مقطعين في حديث أبي اليسر رضي الله عنه، ثم جاء الدور على حديث جابر وهو طويل حوالي 5 مقاطع، ولعله يعني لا نستطيع أن نوفي في اليوم وغدا إلا هذا المقطع الأول من حديث جابر رضي الله عنه. قال الوليد ابن عبادة بن الوليد بن الصامت قال ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلي في ثوب واحد مشتملا به، فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة، فقلت يرحمك الله أتصلي في ثوب واحد ورداؤك إلى جنبك؟ قال فقال بيده في صدري هكذا وفرق بين أصابعه وقوسها، يعني عمل صابع كده فرق بينها قوسها وضربه في صدر. هذا هو الذي صنعه جابر ابن عبد الله معه. فقال وقال أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيراني كيف أصنع فيصنع مثله. أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا، يقيم الدليل على ما فعله، لماذا صلى في رداء واحد. قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون بن طاب، فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون، ثم أقبل علينا فقال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فخشعنا، ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فخشعنا. ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قلنا لا أينا يا رسول الله. قال فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا ثم طوى ثوبه بعضه على بعض فقال أروني عبيرا، عبيرا يعني عطرا. فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق في راحته فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون ثم لطخ به على أثر النخامة. قال جابر فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. هذه الفقرة، الفقرة الأولى من حديث جابر رضي الله عنه. وأول ما يلفت النظر في هذه الفقرة هو طريقة تعامل جابر بن عبد الله مع الوليد بن عباد. ما الذي جرى؟ الذي حدث أنهما أي الوليد وأبوه دخل المسجد بعد انتهاء جابر بن عبد الله من الصلاة، وجابر بن عبد الله الأنصاري جالس قبل القبلة، يعني لم يلتفت حتى إلى الناس، لأن السنة إن الرجل إذا صلى الصلاة فإنه بعد أن يسبح عدة تسبيحات يلتفت إلى الناس. لم يكن جابر رضي الله عنه التفت بعد، لكن وضع رداءه على مشجب زي حاجة زي شماعة كده في القبلة وصلى بثوب واحد. الوليد بن عبادة لم يتحمل، تخطى الناس ولم يصطبر حتى يلتفت جابر، إنما جلس بينه وبين القبلة طبعا مغتاظ متضايق، وقال أرحمك الله، رداءك إلى جنبك وتصلي بإزار واحد؟ ففعل به ما شرحته، قوى فرق بين أصابعه وقوسها عشان يديلها إيه، يديلها قوة، وضربه في صدره وقال لكي يراني الأحمق مثلك ماذا أصنع فيصنع مثله. سنتكلم اليوم إن شاء الله عن طرائق الدعوة إلى الله، لأنه فشى في بلاد المسلمين على المستوى الرسمي وتعليمات لمن يعتلون المنابر، يقولون لا تتحدثوا في عذاب القبر ولا في النار، إنما بشروا وكلموا الناس بالفضائل وكلموا الناس عن الجنة وعن ثمر الجنة والكلام ده، لكن النار وعذاب القبر والتعابين والكلام ده ممنوع. طب ليه؟ قال لك الناس بتعاني، بتعاني من معاناة شتى من وجوه شتى، يعانون من الوضع العام والذل المضروب على المسلمين، يعانون من لقمة العيش، يعانون من انحراف أبنائهم. فالراجل ماشي بيكلم نفسه، فانت لما تيجي تقول له بقى عذاب القبر والشجاع الأقرع وهياخدك ويتلف على رقبتك ويقطمها نصين والبتاع ده، هو مش ناقص، فيبقى تكلمه ايه؟ بالترغيب. نحن نعرض ديننا لأعدائنا دائما بالترغيب، يفعلون فينا الأفاعيل، وإحنا إذا قلنا إن ديننا فيه صلابة يقولك شوف دين العنف، فهم يضطروا إن هم يتحدثون فقط بأحاديث الوداعة والدعاء والراحة حتى يرضى عنا أعداؤنا، ولن يرضوا أيضا. يعني في الوقت اللي المسلمون يضربون فيه في جميع الجبهات في بلاد المسلمين تعقد المؤتمرات بعنوان السلام في الإسلام. إيه اللي بيحصل ده؟ لا، الإسلام له شوكة، كما أنه دين الرحمة فهو دين القوة أيضا. مش بالبساطة دي كل ما يضغطوا علينا نتكلم بس بالترغيب. الترغيب ده كان من عاقبته أنه فشى في المسلمين ما يسمى بعقيدة الإرجاء، وأنا لن يعني أخوض في المسألة دي لأنه ليس مكانها، لكن الدعوة إلى الله عز وجل فيها جانب رحمة وفيها جانب قوة وشدة. الأصل جانب الرحمة لأن النفس تميل إلى الرحمة وتميل إلى حسن الأخلاق وإلى المعاملة الجيدة. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، مع شرف منصبه، وإنه لا منصب في الدنيا أشرف من الرسالة، ومع ذلك يقول له: مع شرف منصبك لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأنت تنظر إلى نفسك وهل منصبك مهما كان يساوي منصب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس؟ أبدا. يبقى إذن إذا كان مع شرف منصبه إذا اشتد عليهم فارقوه، يبقى نحن أولى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه رسالته، هذا ديدنه في الأصل، رحيم رؤوف، لا يستقبل أحدا بما يكره، يعلم بمنتهى الحلم والرفق. يعني من أجمل الأحاديث التي أذكرها في هذا المقام عن تعليمه صلى الله عليه وسلم وعن رحمته ورأفته، ما رواه مسلم في صحيحه في كتاب الأشربة من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد بن الأسود. المقداد الأسود من السابقين الأولين وأحد فرسان النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب البطولات. قال: جئت أنا وصاحبان لي قد طارت أسماعنا وأبصارنا من الجهد من الجوع، فعرضنا أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلنا أحد. عرض نفسه عايز يأكل، فيروح يحاول يضيف نفسه عند أي صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقبلوا. وقد حدث هذا لأبي هريرة أيضا كما رواه البخاري في صحيح، قال: والذي لا إله غيره لقد كنت أصرع بين هذا المنبر والقبلة حتى يجيء الجائي فيظن أن بي جنونا فيضع رجله على رقبتي. اللي بيحدها كأنه مصروع ركبه عفريت، يعني يظن أنه كده، وما بي من داء إلا الجوع. العمل فيه المسألة دي أنا جوعان. ولقد قعدت في طريقهم يوما، صحابة صلوا، هو خرج أول واحد من المسجد، وطبعا الطريق الرئيس في البلد اللي كله بيمشي فيه، أم أطالع بسرعة وواقف على قارعة الطريق على أساس أن أي حد يعزمه عايز يأكل، لكن في نفس الوقت عنده كرامة وعنده عزة نفس ويستحي أن يقول فلان أطعمني فأنا جائع. فقال لك نعمل حيلة كده. قال: فجاء فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي. أنا مش بسأله لأن مش عارفها، لا هي معي أنا حافظها برضه، بس أي سبيبة أسأله في الآية إيه تفسيرها، يقول لي طب تعال بس نتكلم وإحنا ماشيين في السكة أقول لك. فيبقى حصل المطلوب وهندخل طبعا الدار وهناكل يعني، وتبقى سبيبة. قال: فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي، ما سألته إلا رجاء أن يستتبعني، يقول لي اتبعني تعال وراي. وفي الرواية الثانية قال: إلا رجاء أن يشبعني. قال: فأجابني ولم يفعل. ها إيه الموضوع الفنا؟ قال له كذا كذا، السلام عليكم خلاص. قال: فمر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي، ما سألته إلا رجاء أن يستتبعني.